ما حكم استخدام الفرصة عند الخروج إلى المزارع مع العلم أن صاحب المزرعة يكون مشرفا على العمل؟ إن استطاعت أن تغطي وجهها كله فهو الأولى، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرأة عورة فإذا خرجت استشربها الشيطان، وإن لم تستطع فاستعمال البقرة عمر لا بد منه، والله المستعان. نرجو منك أن تضيف إلى إجابة الجواز لبس البرقع أن اشترط به عدم توسيع فتحتي العينين بحيث يظهر معهما جزء من الوجه، وكذا أن يكون خاليا من الزينة والمواد البراقة. طيب، جزاك الله خيرا. الأصل هو الحجاب كما تقدم بعض الأدلة، ولكن إذا أبت المرأة إلا البرقع فنعم رب برقع يكون آفتن من وجه، نعم، ورب حاملة برقع لو كشفت عن وجهها لكانت يعني عرف أنها عجوز أو أنها دميمة الخلق إلى غير ذلك. فالبرقع هو المرأة التي لا ترضى أن تمتثل أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وكما تقدم أنه لا ينبغي أن يبدو إلا العينان، والله المستعان.